جرى العرض الفني العام من الموسيقى والرقص للاحتفال بالنجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات بصورة حافلة ببيونغيانغ اعتبارا من يوم 10 لغاية يوم 12 من هذا الشهر. تفرج عليه شغيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ. إن الأرض الفني الذي أبدع تصوير الموسيقي من المستوى الجديد عن طريق تخليط الأوركسترا والموسيقى الخفيفة على نمطنا والغناء الجماعي وبرامج الموسيقى الصوتية المتنوعة والرقص هدية بالاستحسان التام من المتفرجين.